السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة النازعات الآية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. خلقكم وبعثكم أشد عندكم وفي تقديركم أم خلق السماء؟ والخطاب وإن كان موجها لكفار مكة للتوبيخ والتبكيت، موجه للجميع ليستحضر عظمة الله وقدرته، وأن البعث ليس عليه بعزيز، وأنه إذا رأى نفسه هذا الإنسان ينبغي أن يتذكر ما حوله من المخلوقات مما هو بلا شك ولا ريب ولا ميل أقوى وأشد. ومن قدر على خلق السماء التي لها هذا الجرم العظيم وفيها من عجائب الصنع وقدرة الخالق سبحانه وتعالى ما هو بين ظاهر للناظرين، كيف يعجز سبحانه عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد أن خلقها أول مرة؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنسان يجادل وهو يرى ما هو أقوى منه أشد منه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هكذا تأتي الآيات. وبالمناسبة، أي خلق سيء فيك ستجد في الطبيعة وفي الخلق ما يقوم فيك هذا. إن كنت تتكبر مثلا بجمال فالطاووس أجمل، بقوة فالحيوانات الضارية أقوى، بقوة في خلق فخلق السماوات والأرض أكبر. يعني من فضل الله علينا أن لم يجعلك أنت الأكثر قوة ولا الأكثر جمالا ولا الأكثر في ذلك، إنما جعلك ترابا لا قيمة لك إلا بالإيمان به سبحانه. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بيّن كيفية هذا الخلق سبحانه وتعالى العظيم، خلق السماء، جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرض. ورفع سمكها، يعني رفع سمكها، قالوا أي أعلاه في الهواء معلقا بلا عمد ترونه. فقوله رفع سمكها بيان للبناء، يقال سمكت الشيء أي رفعته في الهواء، وسمك الشيء سموكا أي ارتفع، رفعها ارتفاعا فوقكم، خلاص. حتى قال الفراء وهو من أئمة اللغة: كل شيء حمل شيئا من البناء أو غيره فهو سمك، وبناء مسموك. وقال السموكات يعني السماوات يعني المرفوعات. رفع سمكها أي رفعها، وقيل أي رفع سقفها، فسواها جعلها مستوية الخلق معدلة الشكل، لا تفاوت فيها، لا اعوجاج، لا فطور، لا شقوق. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. الغطش الظلمة، يعني جعله مظلما، جعل ليلها مظلما. وأغطش ليلها أي أظلمه. يقال رجل أغطش وامرأة غطشة، يعني ضال غير مهتدي. وأضاف الليل إلى السماء، قال أغطش ليلها، ها هذه ضمير يعود على السماء، يعني أغطش ليل السماء، لأن الليل يكون بعد غروب الشمس والشمس مضافة إلى السماء. وأغطش ليلها، كان المفروض اللي هو الأظلم هنا إيه؟ الشمس. ولما كانت الشمس في السماء قال أغطش ليلها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، أيضا هي الشمس، يعني أظهر وأبرز نهارها المضيء بإضاءة الشمس. عبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته وأطيبها الضحى. وأضافه إلى السماء لأنه يظهر بظهور الشمس، والشمس منسوبة إلى السماء. في الحقيقة هي الشمس أغطشت والشمس أضحت، ولكن نسب الأمر إلى السماء وأضافه إلى السماء لأن الشمس جزء منها. فهذه من النجوم والكواكب التي رصعت بها وزينت بها السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هنا وقفتان. الوقفة الأولى قال الأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد إيه؟ بعد خلق السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها. الوقفة الأولى، هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل ولا بعد خلق السماء؟ بعد خلق السماء. بعد خلق السماء. طيب اسمع الآية دي في سورة فصلت، بعد أن ذكر الأرض قال ثم استوى إلى السماء، بعد خلق الأرض قال السماء، ففي فصلت ذكر السماء بعد الأرض، وهنا ذكر الأرض بعد السماء. معايا؟ فهو اللي خلق أيهما، لأن المستشرقون هنا يمسكون في مثل هذا ويقول لك هو شوف وأبي يتعارض، يعني ده أنت عندكم آية تقول كذا آية تقول كذا، وأنت تقعد تدور في المصحف لأنك مش فاكر آية كذا ولا كذا. لا، هم قاعدين مصحصحين بس مش عشان يتقوا الله، لا، عشان يحاربوا. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أيهما أولا؟ ده السؤال الآن. الله يفتح عليك. الإجابة في نفس الآية، والأرض بعد ذلك دحاها. فاللي حصل بعد خلق السماوات هو دحو الأرض، وليس ابتداء خلق الأرض. وصلت؟ قال المصنف رحمه الله: الجمع بأنه سبحانه خلق الأرض أولا غير مدحوة، ثم خلق السماء، ثم الأرض بعد ذلك إيه؟ ما قالش خلقها، قال دحاها. وأنتوا إذا كنتوا فاكرين خدنا في أول سورة البقرة عند قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، وبعض أهل العلم ذكر أن بعد بمعنى مع، والأرض مع ذلك دحاها، كما قال تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، يعني عتل مع أنه زنيم. خلاص. وقيل بعد بمعنى قبل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد الذكر، قبل الذكر، فهي من الأضداد. المهم، لا حجة لهم ولا حجة لأحد على الله. أحمق كل من يعتقد أن له حجة على الله. ساعات تلاقي الكلام ده جواك وانت مش حاسس بيه، تجادل في الحق بعد ما تبين، بعد ما يتبين قال الله وقال رسول الله، تبقى ظاهرة تلاقي نفسك بتجادل. هو انت بتقيم الحجة على القرآن؟ انت بتقيم الحجة على الشريعة؟ انت بتقيم الحجة على الله؟ فلله الحجة البالغة. تمين انت بتتكلم؟ فهو حد يفتكر انه هيقيم حجة على الله؟ سبحان الله، تقصر عقول البشر وفطرهم واستعداداتهم أن يقيموا الحجة على رجل كبير الشأن وكبير العلم فيه. يقول لك أنت بتتكلم، يعني أنت عايز تقيم حجة على الشيخ فلان، على الأستاذ فلان؟ يستبعد خالص، لأنه يرى أن قليل العلم بالنسبة له. سبحان الله. وهل ترى أنت أن فلانا يقيم الحجة على الله؟ يعني أنت استعظمت مخلوق يقيم الحجة على مخلوق في زعمك وفي نظرك أنه أعلى علما أو حكمة، فكيف رضيت بهذا المفهوم وبهذا المقياس أن تقيم الحجة بقول أحد مهما على كعبه أن يقيم الحجة على الله العليم الحكيم؟ لله الحجة البالغة. الأولى قد تخطئ أن الصغير يقيم الحجة على الكبير، أو يعلم ما لا يعلمه الكبير، فكان في القوم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤالا ولا يعرفون الإجابة، ويعرفها عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وهذا كثير. يؤتي فضله سبحانه وتعالى من يشاء، ويفتح الله عز وجل على من شاء، وقد يقيم أحد الحجة على غيره وهو دونه. إلا الله، إلا الله فله الحجة البالغة. فهؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بهذه الشبهات مردود عليهم بأكثر من وجه، لكنهم قوم لا يفهمون اللغة، بل هم قوم عمون، بل هم قوم مجادلون. طيب، يعني لو تبين الآن أن الكلام صح ترجع وتؤمن؟ ماشي. كان الإشكال عندك هو قضية هي الأرض قبل السماء والسماء قبل. طب هو وضح أن الآية لها تصريف صحيح لغة، تؤمن؟ لا، ما يؤمن. يبقى السؤال الذي كان يسأله، الأمر الذي كان يقيمه، إنما أراد أن يقيم حجة على الله ويرد كلام الله، ليس ليهتدي. وهذا كثير. ساعات واحد يجي يستدل على الباطل اللي هو فيه أو البدعة اللي هو ابتدعها بآية أو بموقف في السيرة، قبل ما تجاوب قول له هقول لك حاجة واحدة بس، طب لو ظهر إن الآية دي مش معناها كده، أو لو ظهر الموقف اللي ذكرته ده مش صحيح، ترجع لأنت فيه؟ يقول لك لا. الله، خلاص. يبقى احنا نتكلم في ايه؟ يبقى انت ما اتيت به لتستشهد به على حق، لا، ده أنت اعتقدت وأردت أن تأتي بأي شيء ليس لاحترامك للنصوص ولكن للمجادلة فقط. هذا إشكال كبير جدا، هو أن تعتقد الشيء ثم تستدل له، مصيبة كبيرة. فتراك تستدل حيث لا دليل، فإذا بين لك أنه لا دلالة فيه هل ترجع؟ يبقى أنت مبتغي حق، فإن لم ترجع يبقى أنت أصلا ما تحترم الدليل، وما ذكرت الدليل لأجل الاستشهاد إنما لأجل المناظرة والمجادلة وفقط، مش بعد ما ذكرت الحجة بتاعتك تطلع حجة بطلة. طب ماشي، سيبك من دي، سيبك من دي، إزاي سيبني من إذا كانت بها هذه هي المرتكز الذي ارتكزت عليه في الاستدلال، فارتكزت على لا شيء فستسقط. سيبنا منها، إزاي سقط هذا القول؟ أقم له حجة ثم نتكلم مرة ثانية. والأرض بعد ذلك دحاها، يعني كان دحوها متأخرا أو مع ذلك أو قبل ذلك، حتى اللفظ يحتمل المعنى الوارد في سورة فصلة. فالوقفة الأولى في قوله تعالى بعد ذلك، الوقفة الثانية في كلمة دحاها. دحاها يعني بسطها، دحى الأرض يعني بسطها، فإذا بسطها قيل دحاها. والأرض بعد ذلك بسطها، قرأ الجمهور بنصب الأرض على الاشتغال، وقرأ آخرون برفع، طيب سيبونا من القراءات. والأرض بعد ذلك دحاها أي بسطها، وبعض العلماء قال لا، ده تفسير دحاها ما بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. طبعا هذا ممكن أن يرد بآية الليل اللي قبلها، الآية بتقول إيه؟ آية السماء، بناها أغطش ليلها وأخرج ضحاها، فقلنا أغطش ليلها وأخرج ضحاها عائدة على السماء، بنفس الكلام. ولكن ليس معنى بناها تساوي أغطش ليلها وأخرج ضحاها، فهمني إزاي؟ فدي أوصاف، بناها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، مش كده؟ نفس الكلام هنا، والأرض بعد ذلك دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وإن كان هنا لفتة أو وقفة لأن كل حرف له معنى، ولكن لا قبل لي بهذا، لماذا جاء بالواو في الجبال ولم يأتي بها في أخرج؟ لا ريب أن فيها من الحكمة البالغة، لكن أنا لا أعرف، لم يذكره المصنف ولم أجده، فلا أتكلم فيه إلا أن يظهر فيه شيء واضح بين. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني أخرج، إذن أولا قبل أن ندخل في أخرج منها ماءها، ما طلعش حاجة اسمها دحاها يعني جعلها بيضاوية الشكل كالدحية والكلام ده، من لبس هذا المعنى نقول له مين سلفك في هذا الكلام؟ لا بس ظهر ان الارض كده، ظهر ولا ما ظهرش؟ احنا نتكلمش على صحة المعلومة، انما نتكلم عن صحة الاستدلال، هل الاستدلال بهذه الآية صحيح؟ هذا الذي يهمنا، احنا مش يهمنا معرفة معلومات صحيحة، لا، يهمنا أن نعرف معلومات صحيحة بطرق صحيحة. مسألة نكررها باستمرار، قضية مش قضية الوصول إلى حق، الوصول إلى حق بالطريق الحق، لكن توصل لحق بطريق باطل لا. ها؟ حق عايز اتجوزها فتحب في الحرام وتاخد طريق باطل، وصل غايتي نبيلة وغايتي سامية، أنا مش غايتي حاجة وحشة، نقول له مردود هذا الكلام عليك، الغاية والطلب صحيح والطريق إليه صحيح، أنت محاسب على الطريق كما أنك محاسب عن الغاية، الغاية والقصد بنسميها الإخلاص والطريق بنسميه الاتباع، أنت محاسب على الاثنين. ولا يصح مسلكك ولا يقبل عملك إلا أن يصح هذان. القصد صحيح والطريق إليه صحيح. فهذا الاستدلال إلى معلومة صحيحة فيما رأوا، لكن هل الاستدلال صحيح؟ لا، فيش حد قال في لغة العرب معناها كده. أخرج منها أي من الأرض بعد أن دحاها، أو معنى دحاها، أخرج منها ماءها. يعني إيه أخرج من الأرض ماءها؟ أخرج منها ماءها يعني خلق إيه؟ عيون، آبار، أنهار. فهمتوني إزاي؟ فأخرج من الأرض أنهارا وبحارا وعيونا وآبارا، فخرج بها الماء. تخيل لو أغلقت، يبقى ما أخرجش منها الماء، صارت مصمطة بلا ماء، صح؟ فأخرج هو ماءها، جعل هذا بحرا وهذا نهرا وهذه عينا وهذا بئرا. ما هو ساعات احنا لأننا خرجنا لقينا الحاجات دي كده، فمش واخدين بالنا من الموضوع، فبينبهنا لقدرته سبحانه وتعالى. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج هو سبحانه منها ماءها ومرعاها، هو بسطها وجعلها صالحة للسير، وجعلها صالحة للإنبات ومرعاها. مرعاها يعني النبات الذي يرعى فيه، تمام؟ يعني ورعيها، أخرج منها الماء وما ترعى فيه وتسوم فيه السائمة والأنعام. أخرج منها ماءها ومرعاها، لأن لو بسطها وفقط لا تصلح للمعاش، حتى يجعل فيها ماءها وإيه ومرعاها. والجبال أرساها، والجبال أرساها يعني أثبتها في الأرض، جعلها كالأوتاد للأرض لتثبت وتستقر لكي لا تميد بأهلها. قيل ولعل وجه تقديم ذكر إخراج الماء والمرعى على إرساء الجبال مع تقدم إرساء عليه الاهتمام بأمر المأكل والمشرب، هكذا قالوا، لكن الواو لا تفيد جمعا، فنبقى واقفين مع هذه الواو كما قلت منذ قليل. متاعا لكم ولأنعامكم. لماذا بنى الله السماء وأغطش ليله وأخرج ضحاه؟ ولماذا بسط الأرض وأخرج ماءها ومرعاها وأرساها بالجبال؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم، أي منفعة لكم ولأنعامكم من البقر والإبل والغنم. أخرج منها ماءها ومرعاها ليه؟ متاعا لكم ولأنعامكم. أرساها ليه؟ عشان تستمتع باستقرار في هذه الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم. ولكن هنا وقفة دائما أذكرها وسأظل أذكرها، متاعا لكم ولأنعامكم. حاسس اللفظ؟ عشان تتمتعوا انتوا البهائم، وصلت؟ فهمت كده صح؟ عشان تتمتعوا انتوا الأنعام، الله فعل هذا ليتمتع الناس والأنعام. وهذا يبين ويلفت النظر، إلا أن من انشغل بهذا وفقط فقد استوى مع الأنعام والبهائم. فاللي انشغل بهذا المتاع، طعام وشراب واستقرار في الأرض وفقط، وهو ده هم وطلبته، ذكى الأنعام. ما هو قال كده سبحانه وتعالى أنا خلقتها لكم عشان تتمتعوا أنتم الأنعام متاعا لكم. وكأنه يشير بهذه اللفظة إلى أنه ينبغي أن تلتفت القلوب إلى أمر أعظم من هذا. هذا أمر بهيمي بدن هيقوم بهذا كما تقوم أبدان البهائم. ولهذا من كفر قال الله عنه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. استوى مع الأنعام في هذا وصار أضل من الأنعام لأن الأنعام ربنا ما خلق لها عقولا لكن أنت خلق لك عقل فصرت أنت أضل من الأنعام إذ أنك أنت صاحب العقل. وصلت؟ ها؟ إن هم إلا كالأنعام لأنهم استووا معاهم بيتمتعوا بأكل وشرب وتناسل وتكاثر وانتهى الموضوع. ها؟ والأنعام بتطعم أولادها عصافير كده بعد ما تبيض والبيضة تفقس هي عمالة تأكلها بقاها لقمة لقمة وحبة حبة مش كده؟ والبقر والإبل تقف كده البهيمة لما يجي بتاع يرضع من ثديه أو ضرعيه الله. يبقى القضية دي بالنسبة لنا في الأولاد مش قضية بشرية ده قضية بنستوي فيها مع البهائم عادي. الأم بتلد والبقرة بتلد مش كده؟ والأم بترضع والبقرة بترضع والحيوانات المفترسة تدافع عن صغارها وانت بتدافع عن أولادك أمال إيه اللي يميزك عنهم؟ إيه الفرق؟ هو الإيمان. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغفر بذات الدين تربت يداك انت هتاخد كم تراب انت هتاخد ولا حاجة. اللي يجعل لها قيمة كزوجة ما عندها من هذا الإيمان ذات الدين غير كده ما هي زيها زي أي عن استفاء تهم ازاي؟ هي انت جايبها عشان ايه؟ تولد ولا تبيض؟ فما يبقى زي البهاء عشان تستمتع؟ الكلب يسافح الكلب في عرض الشاة هي دي القصة؟ مش هي دي القضية. القضية اللي ترفعها وتجعل لها شاء من كونها تراب لا يساوي شيئا أن هذا الدين. فاللي تزوج والمقياس ده مش موجود زوج أو زوج في الحقيقة هو ما تزوج. إنما الذي يجعل قيمة لهذا الزواج وجود هذه القيم هذه الاعتقادات هذا الدين هذا التصور للحياة والعمل للدار الآخرة متاعا لكم ولأنعامكم. واحد بيشعر بصغره بين يدي الله سبحانه وتعالى وبيقرأ الآية متاعا لكم ولأنعامكم فارضأ بنفسك أن تكتفي بهذه الصفات الحيوانية أو البهيمية. هم بيسموها كده على فكرة في كتب العلم يقول لك الشهوات الحيوانية البهيمية لأن بيستوي فيها هؤلاء وهؤلاء متاعا لكم ولأنعامكم وهذا المتاع مؤقت. ده مش متاع لكم وأنعامكم والباب مفتوح لا. فإذا جاءت الطامة الكبرى والقرآن أسلوبه كما جاء في كتب علوم القرآن يقول لك على غير ما اعتاد أسلوب أخذ بقلوب العرب من ضمن الخصائص يقول لك تركيبه الصوتي مش المعنى بغض النظر عن معنى الكلمة مش ده الكلام دلوقتي لما تسمع فإذا جاءت الطامة الكبرى لسه ما قلناش عن ايه الطامة حاجة كبيرة مديت بيها صوتك ست حركات في حاجة هنا بيسموه النظام الصوتي للقرآن. دي حاجة ما يفهمهاش بقى غير المتمكن جدا من اللغة العربية اللي بيحس باللغة العربية. فالعرب يعني أساتذة في الموضوع ده. المد هنا جاءت والطامة مد أكبر تحس إن في حاجة قبل ما نعرف معنى كلمة الطامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني ايه طامة؟ يعني مصيبة. طيب ساعات تحصل مصيبة تقول دي مصيبة، يقول لا ده مش مصيبة دي طامة، صح؟ يعني ايه بقى طامة؟ ها؟ كارثة. المصيبة والكارثة في حاجة بقى أكبر حاجة في المصائب والكوارث، بحيث تطم يعني تغطي كل اللي فات ده كله ولا كأن حصل حاجة. يقول لك بيعمل غلط كتير بس إنه بادي ده ده ده ده وقع ده عمل الطامة. يعني بقى المصيبة اللي تغطى على كل اللي فات. الداهية العظمى التي تطم على سائر الطامات. وصلت؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وخلق هذه السماء وخلق هذه الأجرام والنجوم والكواكب بصفة يمكن للخلق أن يعيشوا فيها وينتفعوا بها. إذا نظرت في حجمها في بعدها أي الأرض تجد أن الحجم معين، لأنه لو زاد يبقى فيه خلل في الطبقات العليا السفلى، والبعد عن الشمس بعد معين، زاد أو قل مشكلة كبيرة جدا لا تصلح الحياة. فالله عز وجل موقع الأرض بالنسبة لباقي الكواكب وهكذا جعل في خلق هذا الكون ونظام هذا الكون ما يهيئ لك حياة على هذه الذرة، على هذه الهباء المسمى الأرض. أمر عجيب تقف أمامه فعلا مدهوشا. فإذا جاءت الطامة الكبرى كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر. فاكرين قالها امتى الآية دي؟ ولا مش فاكرين في سورة ايه؟ القمر، بعد ما ذكر كيف أهلك عاد وثمود. فإذا جاءت الطامة الكبرى اللي أكبر من كل الكوارث اللي حصلت والعقوبات اللي حصلت، فهي أدهى وأمر. فإذا جاءت الطامة الكبرى تأتي لتغطي على كل شيء، مش الحاجات دي متاعا لكم ولأنعامكم، تأتي هذه تطم على كل شيء، على هذا المتاع المؤقت تطم عليه، فتلاقي نفسك تنسى كل حاجة، تنسى بقى انك كنت عايز تبني، عايز تعمر، عايز تخرب، ايا كان انت عايز تعمله، دي بتيجي بالطم. اللي كانت مشغولة بولادها ترضعه تذهل كل ذات حمل عن حملها، وتلقي كل مرضعة رضيعها ولا تعرف، لأن جاءت الايه الحاجة اللي أكبر من كده. هرضع ايه؟ هي لسه فيها رضاعة؟ ابني ايه؟ انت مش شايف يا يعني في مصيبة تنسيك ابنك؟ نعم، هذه هي الطامة الكبرى اللي تخليك ما تفتكرش حاجة خالص وتقول نفسي نفسي. طب بس مصر والمجتمع والناس، نفسي نفسي، نفسك بتجري. فإذا جاءت الطامة الكبرى اللي هي يوم القيامة، قيل هي النفخة الثانية وقيل هي القيامة نفسها. والعرب تقول الطامة للداهية التي لا تستطاع، وأخذت قيل من أشياء مختلفة، قيل من طم الفرس يعني استفرغ جهده في الجري، وطم الماء إذا ملأ النهر كله حاجة زادت، من طم السيل الركية أي دفنها غطاها، سيل غطى الإيه البير دي الركية اللي هي البئر المحفور. والطامة الكبرى تسلم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فإذا جاءت الطامة الكبرى بعد بقى ما دحونا الأرض وبسطناها وما استمتعهم والأنعام، الكلام ده مش على طول لأن في مصيبة كبيرة جاية، لما هذه المصيبة الكبيرة دي هو ده معنى الآية، ف فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي عندئذ عند مجيء هذه الطامة يتذكر الإنسان سعيه. إيه ده، هو كان نسي ولا إيه؟ أحداث الحياة ومشاغل الدنيا بتنسينا مصايبنا. نعم، أحصاه الله ونسوه، أحسن الله إليك. يومئذ يتذكر الإنسان سعيه، يتذكر ما سعى. ساعتها تقول وشايف المصيبة، ما هو خلاص، ما هو الذنب بتاع امبارح نسيناه، بتاع اول امبارح واول اول واول اول اول والشهر اللي فات والسنة اللي فاتت واللي قبلها في اول الالتزام وقبل الالتزام، ما هو الكلام ده بيتنسي. ما هو انسان ليه نسي؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، طبيعة البشر، وهذا من رحمة الله بنا في الدنيا. لكن انتبه، فكل مسطور، كل مدون، ولا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. والكتاب محصي، محصي. فإن كانت أحداث الدنيا ومشاغل الحياة والانشغال بالمتاع في السماء والأرض وماءها ومرعاها قد أغفلك وأنساك، فستتذكر وستستحضر، ولكن حيث لا يفيد تذكر ولا استحضار، ما هي إلا الحسرة والأسى. ودي بقى اللي تخلي الطامة 50 طامة في بعض. يعني إذا كانت طامة بأحداثها، أحداث الساعة طامة، فما طغت على كل شيء، ما عادش بقى لا سماوات ولا أرض، مش الأرض نحاها والسماء بناها، طب ده خلاص، ده حتى دي جت طامة، حاجة أكبر من الموضوع ده كمان. ده كان خلق السماوات والأرض أكبر، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ كانت السماء أشد، ده طلع في موضوع أشد وأشد كمان من موضوع السماء والأرض ده. فإذا استصغرت نفسك في جنب الأرض واستصغرت الأرض في جنب السماوات والأراضين والكواكب والنجوم، لا لا لا، ده كله الطامة الكبرى تغطي على الكلام ده كله. فإذا جاءت الطامة الكبرى، إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، إذا جاءت الطامة الكبرى اللي بتغير الكلام ده كله، ساعتها ستفيق انه كان متاع، ومتاع يعني مؤقت، وهتفتكر ساعتها ان ملكش غير عملك وسعيك، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ويترتب عليه جزاء عقاب. يا والاحداث والاراضين والسماوات والكلام ده كله خلاص، ها؟ قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى. شوفوا بقى المصيبة الثانية اللي جاية، وبرزت الجحيم، مش وبرزت النار، وبرزت، أظهرت إظهارا لا يخفى على أحد، يكشف عنها الغطاء. هي كانت مستغطية أو ما كانتش باينة؟ كان كلام، كلام الله لنا ووصف الله لها ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، تبرز، تظهر، وينظر إليها الخلق. وبرزت الجحيم لمن يرى. مين بقى اللي هيرى الجحيم؟ بعضهم قال الكفار، وبعض العلماء قال لك لا لا لا لا لا لا، لكل راء، كله هيشوف الجحيم. فيعرف المؤمن برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها، ويزداد الكافر غما إلى غمه وحسرة إلى حسرته. وبرزت الجحيم لمن يرى، في قراءة وبرزت الجحيم لمن ترى. مين بقى اللي ترى؟ الجحيم. تعرف أهلها. ها؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج عنق من النار تأخذ الجبارين؟ ها؟ طلع عرفاهم، تراهم وتعرفهم، تعرف النار أهلها. وقيل لمن ترى، أي لمن تراه أنت يا محمد، برزت الجحيم لهؤلاء الذين تراهم الآن في الدنيا يتمتعون كما تتمتع البهائم. وقرأ ابن مسعود لمن رأى على صيغة الماضي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. خلاص الأرض بدلت والسماوات والطمة الكبرى غطت على الكلام ده كله، وانت ساعتها تذكرت كل سعيك، وأتاك كتابك المسطور. حاجة من اثنين، فأما من طغى، طغى يعني جاوز الحد في الكفر والمعاصي، كل من يتجاوز الحق يسمى طاغيا. لأن أحيانا ما بيقول طغى والطغاة انت بيخطرش ببالك غير مين؟ الطغاة من ذوي السلطان، مش كده؟ لا. لا لا لا لا لا، كم من من ليس بذي سلطان أشد طغيانا من ذي السلطان. خلي بالك، كم من فقير غير غني، وضيع غير شريف، وفيه من الطغيان ما ليس في الغني صاحب السلطان. افهم الكلام ده كويس جدا، لان احنا فاهمين كلمة الطغيان غلط. احنا نقصد انه طاغية كلف فلوسنا ونهب اموالنا وخد اراضينا وعطل مصالحنا، لاننا احنا بنفكر في الدنيا. لا، الطغيان يعني تجاوز الحد، انت اجترأت وتعديت حد مش بتاعك. فالذي اجترأ على الله وتجاوز الحدود الشرعية يسمى طاغية. فهمتوا ازاي؟ ليس فقط طغيان بصورة معينة وهي التسلط على الشعوب، لا، دي هذه صورة طبعا من أسوأ وأرذل الصور، لكن هذه لا تنفي أبدا صور أخرى شبيهة بل قد تكون أعلى منها. ده ممكن يبقى فيك طغيان على امرأتك، وفيك طغيان على ولدك، وفيك طغيان على جارك، وفيك طغيان على كل ما حولك، وفيك طغيان على شرع الله ودين الله بمسائل الشريعة أيضا بتخالف الشرع. ويبقى قال الله كذا وانت مشرع لنفسك حاجة تانية، يبقى المسلك النبوي والطريقة الشرعية والنبوية كذا وانت ليك طريقة تانية، ده كتير. وبالتالي أحيانا قضية السلطان بتنسينا القضايا الثانية، فتضيع وتفاجأ يوم القيامة إنك بتحاسب وهو يحاسب وأنكما سواء، بل قد تكون أنت أشد طغيانا في مجالات من ذي السلطان. بس ده ابتلي لأنه بارز، لأنه ظاهر. فهموا الكلام ده كويس جدا. في قضايا كتير بتيجي في حياتنا غير الموضوع ده، كمان يجي الموضوع يغطي ينسيك حاجات تانية أهم من الموضوع. فهمتوني ازاي؟ تنشغل بحاجة والحاجة دي تاخد عليك عقلك، تقوم تنسى المواضيع الأساسية، تنسى مواضيع مهمة جدا أهم من الموضوع اللي انشغلت بيه. وعشان كده لازم كل يوم أول ما تصحى من النوم كده بصح يعني بجد وبطريقة صحيحة فعلا تحدد الأولويات على حسب الترتيب الشرعي. هو إيه الحاجة المهمة دلوقتي في اللي بيني وبين ربنا؟ إيه الحاجة المهمة؟ هتلاقي نفسك العقل مشغول بحاجة وفي حاجات مهمة كتير جدا أنت طاغية فيها، تجاوزت فيها الحدود ولم تلزم فيها الأداب الشرعية. ولهذا كلمة طغى جاية كده تصحصح. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الله، وبرضك هنا كلام مجمل مش كده ولا ايه؟ طغى آثر الحياة الدنيا، يبقى كل من آثر الدنيا واختارها على الآخرة، عمل للدنيا وفقط ولم يعمل حسابا للآخرة في أي موقف من حياته. ها؟ خلي بالك، إرادة الدار الآخرة بتصحح سلوكك. لما تنسى الدار الآخرة وتؤثر الدنيا وتقدم أمور الدنيا هتختل معاك المقاييس، هتقدر المصالح والمفاسد والأولويات غلط، هتقدرها بناء على تعظيم الدنيا، فهتصير مصلحة الدنيا عندك مقدمة على الآخرة، وأمور الدنيا عندك مقدمة على الدين. يختل، اختل الميزان. تقول ما أصدق أهو، أيوم الميزان نفسه خربان. هي القضية مش إن أمامنا دي طبت ودي شكلها كذا وكذا، لا، الميزان نفسه بيوزن الأمور غلط. ذكر الله هذا الميزان، قال وآثر الحياة الدنيا، ونبه عن موضوع كثير جدا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من طغى وآثر الحياة الدنيا اختلت معه كل الأمور لأن الميزان غلط. وبالتالي إذا وضعت الآخرة ميزانا استقام ميزانك، لأن الأرض هتبدل والسماوات هتبدل وتأتي طم على ده كله، يبقى المقياس بميزان الآخرة، فوزنها صح واحسبها صح، حتى إذا جاءت الطامة الكبرى ما تكونش من هؤلاء طغى وآثر الحياة الدنيا، ما عملش حساب للآخر. من كانت هذه صفته فإن الجحيم لمن طغى وجاوز الحد في الكفر والمعاصي ومخالفة شرعه وآثر حياة الدنيا وقدمها على آخره ولم يستعد لها ولا عمل عن عملها، فإن الجحيم هي المأوى. يعني مأوى المصير والمرجع، انت في النهاية ليك مقال، كل واحد من البشر ليه مقال، ليه مكان بقى ايه ده النهاية، ها؟ فهذا نهايته ومأواه النهائي الى الجحيم. اللي عمل ايه تاني؟ طغى وآثر حياة الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى، اي مأواه، والألف واللام، فإن الجحيم هي المأوى عوض عن المضاف إليه، يعني أنها منزله الذي ينزله ومأواه الذي يأوي إليه. فإن الجحيم هي مأواه، مأواه دي المضاف إليه، ده بدل الألف واللام المأوى سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول. وأما من خاف مقام ربه، خلاص احنا الفريق الأول اللي طغى وآثر حياة الدنيا، ها؟ راح فين؟ الجحيم اللي ربنا قال وبرزت الجحيم، معايا؟ ها؟ الجحيم البارزة اللي رآها هيدخلها، هي وهي مأواه. القسم الثاني جعلني الله وإياكم منهم من غير حساب ولا عذاب. وأما من خاف مقام ربه، عمل حساب الوقفة دي، حذر مقامه بين يدي ربه يوم القيامة، مقام يوم الحساب، يقول قتادة يقول إن لله مقاما قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد هو خوفه في الدنيا من الله عند مواقعة الذنب فيقلع عنه، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنة. أنا هنظر النظرة دي، الله لا لا، طب وهو سبحانه وتعالى، فهمني إزاي؟ تذكر مقام الله، رؤية الله ونظر الله ووقوفه للحساب بين يدي الله، لا طبعا ما عملش الذنب ده، ايه ده، فهمني ازاي؟ فصار استحضاره لمقام ربه يمنعه من الذنب فيوقفه. وفي واحد ما بيعملش حساب لمقام ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف الواد ممكن يضرب اخوه، يرجع الاب يقول يا ابي اخويا ضربني، اخويا شتمني، يوم يزعق له يفوتها له أي حاجة. لكن هم قاعدين الواد يضرب أخوه، ولا وأنا قاعد يلا ولا، يقوم يضربه. ليه صار الأب ليه كده؟ ما عملش حساب لمقامه، قعدتي زي قلتها، رؤيتي زي قلتها، وجودي زي عدم وجودي، هو ده اللي خلى الأب يغضب. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. انت مش عامل حساب لربنا؟ بقول لك شايفك يراك ويسمعك، وهو قائم على أمرك قيوم، وبتعصاه وبتجترئ وتخالف أمره. هي دي الكلام. وأما من خاف مقام ربه، ده معناها أن اللي فات اللي طاغى وآثر حياة الدنيا ما عملش حساب لربنا. وصلت إخواني؟ مهم جدا تفهم كلمة مقام ربه دي، لأن ربنا كررها في القرآن. واضح؟ ولمن خاف مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه، كأن يقول للبشر إيه؟ أنا هنا، أنا الله، أنا أراكم، ما ينفعش تعملوا كده وأنا ربكم الذي يسمعكم ويراكم. هو معناه كده، ولكن ربنا عزيز. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شايفين الارتباط بين الكلمتين دولت؟ يبقى كأني من خاف مقام ربه كما قال مجاهد لا يقدم على معصية. طب وإذا أقدم على المعصية بحكم الضعف يعمل حساب لمقام ربي. يا رب يا رب اغفر لي، يا رب يا رب يا رب اغفر لي. شايفين المقام ده؟ عبودية أخرى. يبقى كان يخاف مقام ربه لما كان يقبل على الطاعة، ولما جاء يعمل المعصية ولما وقع فيها بغلط دخل في عبادة، خاف مقام ربه أيضا. ولهذا إن العبد إذا أذنب وقال رب اغفر لي، يقول الرب سبحانه وتعالى ما علم عبدي أن له ربا، يراه ويأخذ بالذنب ويغفر. لما استحضر المقام ده قال له غفرت لك، فأعاد العبد وأذنب قال رب اغفر لي، قال علم عبدي أن له ربا، يعني استحضر مقام ربي. خبر ازاي؟ خاف مقام ربي فاستغفر. هو اللي خليه يرجع ويستغفر؟ خايف. علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، غفرت لك. إذا فعل الثالث وقال رب اغفر لي، قال عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. لي يخاف مقام ربي. فلما بتغلب نفسه أو يقع في شيء من هذه الأقدار يعارجل ويبادر رب اغفر لي يا رب اغفر لي، ويبكي ويستذل ويصير ذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. عبودية، خاف مقام ربي. ولهذا إن لم تذنبوا لأتى الله بخلق يذنبوا حتى يذنبوا يستغفر ويغفر له سبحانه، سبحانه من كمال الذل له. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ما هي دي اللي واقفة؟ الأهواء، الدمغة، العقول، هي دي الأمر الأساسي، وده السبب أنه يعصى ربه وأنه يطغى وأنه كذا وكذا وكذا. الهوى هو الذي يدفعك إلى كل تجاوز للحد، إلى كل معصية، أساس البلوى كلها، هو ينبوع كل شر. وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبل الهوى. عارف ليه؟ أصل الجهل سهل، الجهل هتعرف المعلومة خلاص ارتفعت الجهال. لكن الإشكال بعد ما بتعرف المعلومة بيبقى عندك جملة من الأهواء وقفالك هنا، وقفالك في الزور زي دول. تلاقي الأخ يقول إيه يا أخي؟ نفسي أبقى طائع زي فلان، نفسي أعمل كذا، أنا عايز كذا. أمال إيه اللي واقف له؟ هي دي الهوى. فليس إلا الجهل والهوى، والجهل يزول بالعلم. علمت خلاص بقت المعلومة موجودة، فتبقى الأهواء تلاحقك وتمنعك. وأما من خاف مقام ربه، ربنا لخص في الآيتين دول، ونهى النفس عن الهوى، زجرها عن هذا الميل إلى المعاصي والمحارم. وقال مقاتل هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها ويغالب هواه. طبعا اللي يفعل هذا فإن الجنة هي المأوى، وفرق كبير بين من مأواه الجحيم ومن مأواه جنة النعيم. المنزل الذي تنزل فيه الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، جنة ونار، أنت عايشتنا دور كبير خالص يا محمد، أنت بقى يا سيدي الساعة ديت. دي طريقة المشركين في الاستهزاء. ها؟ خلاص بلغ المعنى القلب، سيأتي هؤلاء ويحطموا لك بناء العقيدة بهذه الكلمات الحقيرة. يسألونك عن الساعة أيان، أيان يعني إيه؟ يعني متى؟ مرساها يعني وقوعها، منتهى قيامها. امتى بقى الساعة دي ترسى زي السفينة كده وتقع زي ما بتقول لنا كده؟ متى مرساها؟ قال الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. يا ولا النبي ولا النبي، مالك يوم الدين من؟ فيما أنت، أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عن القيامة؟ يعني لست في شيء يا محمد من علم القيامة. يسألوك عن إيه؟ هو الأمر وذكر القيامة دي بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فيما أنت من ذكراها، ها؟ وصلت ولا وصلتش؟ ها؟ إذا قيل هذا الكلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ قيل له: فيما أنت من ذكراها، فكيف يقال لمن سواه؟ ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. ما المسؤول عنها بأعلم؟ من السائل إلى ربك منتهاها، أي منتهى علمها، فلا يوجد علمها عند غيره. وهذا كقول تعالى: قل إنما علمها عند ربي، وكقول تعالى: إن الله عنده علم الساعة، فكيف يسألونك عنها ويطلبون منك بيان وقت قيامها؟ إنما أنت منذر من يخشاها، أنت وظيفتك النذار، أنا لكم نذير مبين. افهم الكلام ده، جه في القرآن كتير جدا واحنا كررناه ألف مرة. أنا وظيفتني أقول لك ده حرام ده حلال، اتق الله، دي بدعة دي مخالفة، قال رسول الله السلام عليكم. فقط احذر، العمل ده يدخل النار، احذر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، احذر المعاصي ما لها إلى النار، احذر الكفر لا سبيل فيه وبالاستمرار عليه إلى جهنم. تحذير ونذار، دي وظيفتنا كدعاء خلف للمرسلين. قال: إنما أنت منذر، يعني مخوف لمن يخشى قيام الساعة. مش كل واحد يستفيد من النذارة دي، إلا يستفيد من النذارة من يخاف ويخشى تلك الساعة. وذلك وظيفتك، ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعة ونحوه مما استأثر الله بعلمه، وخص الإنذار بمن يخشى لأنهم المنتفعون بالإنذار، وإن كان منذرا لكل مكلف من مسلم وكافر. هنا وقفة لطيفة في قوله: ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام الساعة. ساعات لما بتذكر أنت الحل الإسلامي اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى، ها؟ يعني إمتى وإزاي دي مش بتاعتك أصلا، لا قيام الساعة تعرف أنه إمتى، ولا حصول استقرار ده تعرف أنه إمتى، ولا حصول الأمور اللي بترغب فيها تعرف أنه إمتى. أنت ما تعلم شيء أبدا، هذه كلها غيبيات. فهما بيسألوا عن غيب، متى الساعة، ها؟ متى نصر الله، لكن لابد أن تعلم أن النصر قريب. شهدته أنت أم لم تشهد؟ أنت حياتك كلها أصلا قصيرة، 700 سنة قصيرة وليست شيئا في عمر الدنيا. إنما أنت منذر من يخشاها، منذر ولا منذر؟ منذر منذر، ها؟ كقوله تعالى: إن الله بالغ ولا بالغ؟ ممكن كده ممكن كده. موهن كيد الكافرين كموهن كده كيد الكافرين. فهذه كتلك. وبالتالي في قراءة الجمهور منذر بإضافة إلى ما بعده منذر الذي يخشى. من يخشاه؟ يبقى دي مضاف مضاف إليه. وقرأ عمر بن عبد العزيز وطلحة بن محيصن وشيبة والأعرج وحميد بالتنوين منذر. ورؤيت هذه القراءة عن أبي عمرو رحم الله الجميع. كأنهم يوم يرونها أي هذه الساعة التي يسألون عنها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. شفتوا ضآلة الدنيا؟ لما هنشوف الآخرة هتلاقي الدنيا دي كلها كأنها صباحية وعدت أو مسا وعدت عشية أو ضحاها. كأنها عشية في الدنيا ها أو ضحى عشية. اللي كان قبل العشية كان الضحى أوقات أول النهار وآخر النهار. هتحس إن الدنيا وهتعرف ساعتها لما تشوف الآخرة إن الدنيا كأنك أيلت لك ساعتين وجيه. يبقى دنيا ولا مش دنيا؟ وباطلة ولا مش باطلة؟ وإن الدار الحق مبني على اللي عملته في الدنيا دي الوقت القصير مبني هذا الثواب العظيم. ها؟ هنا وقفة سريعة قبل أن نترك الموطن ده. طبعا هذه الدنيا في النهاية اللي تناصح عليها الناس وتقاتلوا وآثروها على الآخرة ها؟ ووافوا ربهم الذي لم يخافوا مقامه ولم يعملوا حسابا له ها؟ جناب الله لابد أن يصان. هنا وقفة سريعة في قضية نهى النفس عن الهوى. ربنا ما قالش انه ملوش هوى. معايا يا اخواني؟ ليه هوى ولا ملوش؟ طبعا. ولكنه نهى نفسه عن هذا الهوى. وهي دي القضية اللي احنا مش واخدين بالنا منها. ان احيانا بيعتقد صاحب الهوى، ما هو الهوى ده يعني ايه؟ يعني الدماغ اللي هو بيفكر فيه. اي حاجة بتفكر فيها ما فيهاش قال الله وقال رسول الله بعيد عن الشريعة يبقى ده هوى، اسمه هوى. ما احنا عندنا الشرع والهوى، ما فيش ثالث. زي ما قال الإمام الشاطبي رحمه الله ما فيش قسمة ثالثة، القسمة ثنائية، حاجة من اثنين. يا هتقول لي دي فيها شرع، ما فيهاش شرع، يبقى دوت ايه؟ هوى. وهذا معنى كلمة بعض السلفين الصالح تمنيت ألا أحك جلدي إلا بأثر. يعني يقصد يقول ايه؟ أنا مش عايز يكون لي هوى حتى ولا بهرش كده، دي أنا عايزها برضك كمان على إيه؟ على قال الله وقال رسول الله. ولهذا كانوا يسألون عن كل صغير وكبير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن يطبقوا الشرع لا أن يتبعوا الهوى. معايا يا شباب؟ فربنا سبحانه وتعالى ما لن يكلفنا بما يجري بداخلنا من الأهواء. بس المهم إن لما تيجي تخرج هذا الأمر قبل ما تخرجه شوفوا موافق للهوى ولا موافق للشرع، ليه منفذ شرعي ولا ملهوش. فهمت ازاي؟ فالعبد اللي مدحه الله في هذه الآية اللي نهى النفس عن الهوى، فالهوى موجود لكنه لم ينفذ وأنفذ ما يريده الله منه. طب انا عايز سلطة وعايز كل مكان وعايز ابقى العضو المبرز، هو انا ما عنديش الهوى ده؟ مش ممكن. يبقى انا مش عاقل، انا عندي الهوى ده لكن في شرع موقفني، في شرع منعني. فاهمين يا اخواني؟ فنهيت النفس عن هو انا ما نفتيش في واحده كده حلوه وجميله واكلمها وتكلمني وترن عليها وترن عليها. طبعا موجود الهوى ده. مين اللي ما عندوش الهوى ده؟ اللي ما عندوش الهوى ده يروح يكشف على نفسه، ده مريض، ده الطبيعي ان عندك الهوى ده، لكن انت ناهي نفسك عن الهوى ده. انت قادر تتصل على فلانه وفلانه وترن على فلانة، لكن نهيت نفسك عن الهوى ده. وهي دي القضيه، دي اللي تدخلك نار او جنه. ليه؟ لان لو مش عندك الهوى ده والعقل اللي مفكر ده مش موجود انت مش مكلف اصلا. فهمتوني ازاي؟ فالتكليف هنا في الجزئية ده ايه؟ ان ربنا جعل فيك هذا الهوى وجعل عندك داعي العقل كما وصفه ابن القيم رحمه الله. يا ترى داعي العقل يغلب ولا داعي الهوى؟ العقل الصحيح، العقل اللي يعلم ان الدنيا ثانية والآخرة والله خلق كل شيء، بتكلف في معصية ايه طبعا ما ينفعش عصاه، ده العقل بيقول كده. لكن الهوى بيغلب، الهوى يغلب يبقى تدخل للنار. تنهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهمتوا اللفتة اللي بيشير هذه؟ القضية مش قضية عدم وجود الهوى، القضية أن يوجد. هو أنا ما نكتيش في فلوس كتير؟ ده مين ده إن شاء الله؟ ده مين ده بقى اللي ما مش عايز مال؟ لا، كل أحد يحب المال، ولهذا وتحبون المال حبا جما. لما جوم فاستوى بعض المواطن لك الكافرين، لا كافرين مين؟ التفسير العام هو الصحيح، الإنسان مفطور على حب المال حبا جما، لكن عنده مدافعة من داعي العقل والشرع بيمنعه، فهمني؟ وبالتالي لما بيأتي المتنفس الحلال بيقبل عليه لأنه موجود عنده الداعي، داعي حب المال. لكن لما شاف الباب اللي فيه هوى مخالف للشرع نهى النفس عن الهوى. وصلت إخواني؟ فالله عز وجل لم يكلفنا أن ننزع الهوى، لا. وإنت ملكش قيمة أصلا إلا بمخالفة الهوى، ملكش قيمة كإنسان، فضل بقى القيمة الشرعية، لا لا كإنسان. ولهذا كان أبو هريرة يقول لنفسي أكلما اشتهيت اشتريت بحسب نفسه، على الحلال على الحلال. هو معد كده اشتهى انه ياكل حاجه، اشترى كيس كذا وكذا، اشتهى انه يشرب راح جايب الكاز من شارع، اشتهى انه ياكل مش عارف حاجه راح جايب حلويات، اشتهى انه ياكل فاكهه راح جايب فاكهه، فوقف لنفسه دي حلال دي مباح. قال يا ابا هريره اكلما اشتهيت اشتريت. الانسان ما يكون انسانا الا بنهي النفس عن الهوى، كان ده مهم جدا. لو كان الانسان بيطلق نفسه كده للنوازع التي تتداركه، يقول لك اصل مركب في طبيعتي انا، ربنا خلق فينا يا اخي الموضوع ده. ايوه، ما هو خلقه فيك وخلقه في الحمار وفي البقره وفي الدواب وفي الوحوش، لكن انت انسان، فهمني ازاي؟ وبالتالي لما تمشي في الشارع الان تجد ان الناس كثير منهم صاروا كالدواب. ما هو لو ان بهيمه ذكرا اشتهى ان يركب انثى ما بيتلفتش حواليه يشوف في خروف تاني شايفه ولا لا، ولا في جمل شايفه ولا لا، ما بيعملش حساب للقصه دي لانه مش انسان. معايا يا اخواني؟ فانت خلاص اشتهيت واحنا انجج، اشتهيت تضحك، اشتهيت تعمل كذا، بتعمل فين الانسانيه؟ مش بقول لك الشرعيه والشريعه، لا لا لا، فين الانسان؟ فينك انسان عندك نواهي، عندك حدود تمنعك، ها؟ فين انك عاقل؟ فين دي مش موجوده؟ فالجزء ده مهم جدا. ونهى النفس عن الهوى. وبالتالي يا اخواني الان الذين يتكلمون عن الحريه الحريه الحريه، ما انتوا عايزين ايه؟ عايزينها كبت وقهر؟ لا، انا عايز حريه انسان مش حريه كلب، انا عايز حريه انسان مش حريه بهيمه. ما هي البهيمه حر، تاكل من ارض فلان تاكل من ارض فلان حر، ملهاش داجر، ما هي دي حريه. فانت بتتكلم عن حريه البهائم ولا حريه البشر؟ حريه انسان، حرية إنسان لا يكون إنسان إلا إذا نهى نفسه عن الهوى. خلاص إخواني، حرية إنسانية تليق بك إنسان، حرية الانتصار على هواك هي دي الحرية. لكن حرية البهائم هي التي ينهزمون أمام أي شهوة، البهائم تأكل أي حتة تركب أي شيء، ما فيش حاجة اسمها دي البهيمة بتاعتي ودي مش تبعي، لا، يركب الذكر ما شاء كده. فالإنسان الذي يرى نفسه هكذا صار كالأنعام بل أضل من الأنعام، لأنه عنده عقل ينبغي أن ينهاه عن الهوى. وصلت اللفتة اللي عايز أختم بها الصورة دي يا أخواني؟ نسأل الله أن يجعلنا من ينهون أنفسهم عن الهوى. بهذا نكون قد انتهينا من سورة النازعات. نأخذ أجازة ولا إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.